وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة واحدة قولي لامرأة كقول إيش لمئة امرأة. فإذا أمر واحدا من أصحابه أو من الصحابيات فيعم الأمة كلها، ولا يشترط أن يأمر هذا وهذا وهذا بمفرده، بل أمره للواحد كأمره للجماعة للأمة كلها، إلا إذا جاء دليل يخص ذلك الواحد. وعلى سبيل المثال سبق لنا آنفا في حديث إيش أبي بردة بن نيار فقال ولن تجزي عن أحد بعده، ضحي اذبحه ضحي به، هذا الضحي أمر. فإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقول ضحي لواحد معنى عم الجميع أن يضحوا، لكن هنا لما رأينا آخر الحديث بيّن لنا أن هذا الأمر لا يعم بل هو خاص. وكذلك في الجواب كما في هذه المرأة.